لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أجمع على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الله. حد يعقب لنا على الكلام ده؟ حد يعلق لنا على الكلام ده؟ خلاص، حد عنده حاجات تانية عايز يجيبها؟ اتفضل اتفضل. ليش شيء غير اسم؟ ده تعليق؟ ده تعليق؟ طب عايز تنتقد الإجماع ده في حاجة طيب؟ عايز تقول مرفوض طيب؟ طب الماء معناه ايه؟ ايوه، بين المياه وبين ايه؟ بين المياه وبين الأشربة. فالماء ده بدل ماء مطلق يبقى يجوز الوضوء، اجمع النار يجوز الوضوء الا به. لكن بالنسبة للأشربة مفيهاش اجماع. تأكد، فأنا شايف هو نائل إجماع بعد يعني في رقم 9 اللي احنا وفيه عنده، شايف ان هو نائل في الأشربة إجماع. صح، انت تتكلم صح، الأشربة فاش إجماع على ايه؟ على ان كلها لا تجزئ، لكن في النبيذ مختلف فيه والباقي هو المجمع عليه. طيب يقول ولا تجوز الطهارة، يقصد ايه بالطهارة؟ يعني رفع الحدث مين لا الباب جواز استخدام ماء عادي؟ قول ولا رواية؟ رواية. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين قول ورواية؟ مفيش فرق. قال هذا هو الرواية، مفيش فرق. قول على الأحناف ولهم قولين ولا هذا مذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. ماشي. طب يا إخويا بقى أجمعنا أن الوضوء بالماء جائز، إيه رأيك؟ فهمت؟ وقلت اجمعوا على ان الوضوء بالماء جائز. مش عايز تقول حاجه انت على الاجماع ده؟ لا مش دي اللي احنا عايزين نقولها. خلاص خلص، احنا علقنا على الكلام هو الاجماع لما يقول ما يجيش روح احنا عايزين كلام عليه. قلنا ايه بقى؟ هو الكلام ده اجماع. قلنا ايه؟ شايلها لك شوية. قلنا اجماع الوضوء بالماء جائز، اي مية سواء كانت مخصوبة مسروقة ولا يقصد ايه بالمية هنا؟ مع المية لازم تتكلم اللي انت بتقوله ده صح. هيقولوا المية هنا وتقصد بها انه مية بس طب كمل زي انت عايز تكمل. اعتبرني ما قلتش حاجة وكمل زي انت عايز تكمل. لا هو صح، مش مترتب. فاش ما هو تاكسي، قول انت كنت تقول المايه السخنه والمايه البارده. حطينا احنا تحت عنوان، احنا قلنا المية الفلانية ديت فيها خلاف، الإمام أحمد قال بكراهتها، ومن أمثلتها إنه يكون مية سخنة أوي، مية باردة أوي، مية متسخنة في حاجة نجسة. نقول اجماع ان الوضوء بالماء جاز، من ان هو يقصد هنا بالميه الايه؟ انا ميه الماء الذي يحتمل عدم الطهارة. الماء اللي يحتمل عدم الطهارة، ماشي. بس كده ولا في حاجات ثانية؟ ماشي كده، الله خير. اتفضل يا شيخ حسين. اجماع ان الوضوء بالماء جاز، خالف البيت قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام أحمد رضي الله عنه، رضي الله عنه، الإمام الشافعي قال تقرير الوضوء الماء المسخن بالشمس، وقال إنه رواية الفرق صحيح ضعيف. ضعيف ولا موضوع؟ ماشي ماشي كمل. والإمام أحمد كان ثلاث أقوال. ثلاث أقوال ولا خالف في ثلاث حاجات؟ خلاص ثلاث انواع من الميه. ايوه خلاص ثلاث انواع من الميه. اول حاجه الكراهيه الوضوء بماء جنبه. ماشي تمام. الماء الغير الوضوء ولا الطهاره؟ الطهاره بماء جنبه. ايوه ماشي. واختلف بالماء المغسول او المسلوق، وقال ان تبطئ الطهاره بالماء المغسول او المسلوق. وقال القول الثالث ان هو الماء غير محتمل للطهاره للتطهر به، وهو الماء شديد البروده والماء. انا عايز بعد حته الماء بس اللي هو محتمل الطهاره ده، عايز حد يقولها لي باللفظ اللي احنا قلناه، ان كل الالفاظ اللي بتقولوها غلط مش صح، الفاظ مش مظبوطه قوي يعني. عايز حد يقول اللفظ اللي احنا قلناه. ايوه شو. الماء المحتمل ل في فاضل كلمة، فاضل كلمة بس ايه؟ ايوه، الماء المحتمل لعدم كمال الطهارة، الماء اللي يحتمل عدم كمال الطهارة، زي انه يكون شيء سخونة شديد البرودة، سخن بنجاسة. ايوه هو مثل في يد. كمل. ونقول ان هذا الاجماع اجماع، وان خلاف الامام الشافعي وخلاف الامام احمد هو تخصيص الاجماع المطلق، هو تخصيص للإجماع وليس نقص الإجماع. تخصيص للماء الوارد في الإجماع مش تخصيص. ماشي تمام. لا احنا قلنا خلاص، نقول لك مش هناخد تاني. التاريخ يعني ولا ايه؟ طيب بيقول اجمعوا على ان الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال لا يجوز. الأول بس كان في تليفونات بترن والشيخ حمدي شغال، فاللي معاه تليفون مفتوح يكتره، عشان لو في تليفون رن واحنا شغالين الأخ ياخد التليفون ويروح. بدأ الدرس تليفون تتقفل كمان، تشيل بطارية لا فيهم من الراس بس لازم تشيل بطارية. جيل أجمع لأن الوضوء بالماء الآجن، الماء الآجن هو الماء المتغير من طول المكث، يعني مياه قعدت متسابة فترة فتغير لونها، بغير طعمها. ما لما بتقعد فترة تسود او بتخضر، كذلك طعمها بيمرر. الماء المطلق ده ما ملهاش لا لون ولا طعم ولا ريحة. قالوا طيب المية لما يبقى لها لون او طعم بسبب ان هي قعدت فترة طويلة محدش استعملها، ده يبقى حكم الماء ده ايه؟ ده اللي اسمه الماء الآجل. فالإمام ابن المنذر بيقول ده بالإجماع هذا الماء يجوز به التطهر. وبيقول في واحد بس اللي خالف في هذا الإجماع هو ابن سيرين، فقال لا يجوز. فالإجماع ده قطع ولا ظن يا رجالة؟ إجماع ده قطع ولا ظن؟ يقول قطع يقول ليه، ويقول ظن يقول ليه. قطع عشان اللي خالف فيه واحد بس. تمام، حد عايز يقول حاجة تاني؟ إن قطع ده يتفق جميع العلماء وينقضي العصر وهم لسه مفيش حد منهم راجع عن قوله، ويتفقوا تصريحا كل واحد بيقول. يبقى ده اجماع ظني وليس اجماعا قطعيا. بيقولوا اجماع على ان الماء القليل والكثير، اجماع رقم 11، اجماع على ان الماء القليل والكثير، ان الماء القليل والكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما او لونا او ريحا انه نجس ما دام كذلك. بيقول العلماء اجمعوا ان المية سواء كانت قليلة او كثيرة لو وقعت فيها نجاسة، النجاسة دي سببت تغير اللون او الطعم او الريحة، المية ملهاش لا لون ولا طعم ولا ريحة، فلو وقعت فيها نجاسة، النجاسة دي غيرت لونها او طعمها او ريحتها، انه نجس، يبقى المية ديت بقت نجسة. طب دي مية كتيرة، دي مية البحر مش هتفرق، فلما بغير لونها او طعمها او ريحتها ده يبقى ماء نجس، انه نجس ما دام كذلك. ما دام كذلك يعني ما دام لسه لونه او طعمه او ريحته متغيرين. طيب لو بعد فترة النجاسة اللي في المية راحت، ده يبقى حكم الماء ده ايه؟ ده اختلفوا فيه. ماشي، انا اخذ الاجماع رقم 13 الاول، وبعد كده ناخذ الاجماع رقم 12. يقول اجماع على ان سؤر ما اكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به. السؤر هو المية المتبقية في الاناء بعد الشرب. المية الواحد شرب من حاجة وتفضل مية، تفضل مية في الإناء سواء بقى كان إنسان أو حيوان، المية اللي فاضلة ديت اسمها سكر. أيوة شو هل بنقول يعني إيه سكر؟ الإجماع أجمعوا على أن سكر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. يقول يعني ايه سؤر؟ السؤر هو الماء المتبقي في الاناء بعد الشرب، ده اسمه سؤر. طاهر، طاهر هو يقصد بيها ان هو طاهر، طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. الإجماع رقم 12 ده بيقولوا اجمعوا على ان الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك اذا وقعت فيه نجاسة فلم يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا انه بحاله ويتطهر به. بيقول اجمع ان النيل كثير من النيل او البحر ونحو ذلك. ايه اللي نحو ذلك؟ هو نيل وبحر، فيه ايه شبه النيل والبحر؟ ما هو النيل هو النهر، يوصل بالنيل النهر. القنوات زي الانهار، وكذلك الخلجان زي البحار، والعيون برضو زيها زي الانهار. ضرني بقلم بيقول اذا وقع فيه نجاسة فلم يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا. طب هي لو نجاسة وقعت في البحر ولا النهر ممكن تغير لونه او طعمه او ريحته؟ ممكن تغير لون البحر او النيل؟ امال ايه؟ انا بتكلم على البحر، بقول النيل او البحر. ايه؟ لا انا بتكلم على النيل والبحر، ممكن تغير لونه؟ ممكن تغير لونه، بس تغير لونه في جزء معين منه. كان جه سنة من السنين كان فتحوا المجاري على شط البحر هنا في اسكندرية. فكان المية مثلا لحد مثلا 10 متر كده ولا حاجة في البحر، مية مجاري. تخش او تمشي مية مجاري في البحر 10 متر كده ولا حاجة، وبعد كده تبدأ بقى تلاقي المية اللي هي بتاعت البحر دي لحد ما تصفى ما تخش عند الغريق، تبقى كده ايه في المية بقت صافية. او شباب يخش يغرق يا اما يعوم في المجاري برضه. كانوا يعلموا الناس العوم. فده ممكن ان هو يغير لونه وطعمه وريحته، بس بيغيرها في المكان اللي هو فيه، المكان اللي بتصب فيه المجاري. الحمد لله. طيب بنقول اما بالنسبة للنيل فالاجماع منعقد على ذلك. بالنسبة للنيل الاجماع منعقد عليه. البحر فيه خلاف لا يقبح في الاجماع. البحر فيه خلاف لكن الخلاف ده لا يقبح في الاجماع. البحر فيه خلاف لا يقبح في الاجماع. مين اللي خالف ده؟ روي عن ابن عمر وابن عمرو، عبد الله بن عمرو وابن المسيب، انهم لم يكونوا يرون الوضوء بماء البحر، لكن كل الروايات دي اسانيدها ضعيفه. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب. رواه انهم لا يرون الوضوء بماء البحر. لكن الاسانيد كلها ضعيفه. وكذلك خالف بعض اصحاب ابو حنيفه بعض الاحناف وابن عبد البر من المالكيه فقالوا ان ماء البحر طاهر وليس طهورا. يعني قال انه يرفع الحدث، انه لا يرفع الحدث ويزيل النجس، يعني ينفع في الاستنجاء وغسل النجاسة لكن ما ينفعش في الوضوء والغسل. نص على ان من عدم الماء وهو في البحر انه يتيمم ولا يتوضأ ولا يغتسل من داء البحر. ايوه عدم الماء معنى الماء العذب، يعني انه يتيمم ولا يتوضأ ولا يغتسل من داء البحر. التمييز لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وسعيد بن مسيب. اما اصحاب ابو حنيفة وابن عبد البر ده موجود في كتبهم، مش محتاج اسانيد. لا لا خلاص بقى بعيد عن النجاسة، نتكلم على البحر عموما. هم بيقولوا كده لكن احنا منقولش الكلام ده راجح، هقول هم خلفه لكن مش معنى كده الكلام ده راجح. الكلام اللي الامام من المنذر ذكره هنا هو ده الراجح، يعني هو ده الصح. لكن يا ترى هو فعلا مجمع عليه ولا في حد خالف؟ هل يا ترى ده كلام كل العلماء ولا في حد خالف؟ لكن اي حاجه هو ذاكرها في الكتاب ان هو ده الصح اللي يتعبد لله بيه. بعض الاحناف وابن عبد المنذر واحنا بقول بقى ازاي ما يخضعش في الاجماع، ازاي ده اللي بنقول عليهم دول وما يخضعوش في الاجماع. ايوه ده اجماع الصحابة اصلا، يعني يبقى الكلام ده معتبر اصلا، خالفوا هم خالفوا الكلام ده بشبهة ان الصحابة خالفوا، قالوا الصحابة خالفوا بالتالي المسألة مش اجماع فخالفوا، وخلاف الصحابة لا يثبت بسند صحيح. لم يزل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يغزون في البحر ويركبون البحر ولم يعلم عن احد منهم انه كان يحمل الماء لوضوئه ولا لغسله. زي ما نقل ذلك ابن قدامة. كده يبقى انتهى باب لا اجماع عليه في الماء. ايوه اهو بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ما لهمش نعم توضأوا من ماء البحر. هم سألوا قال يا رسول الله ان نركب البحر الا يكون معنا ما يكفي من الماء لطهارتنا او لوضوئنا او لحاجتنا، انا توضأ من ماء البحر. فما قالوا النبي ما لهمش نعم توضأوا من ماء البحر، وانما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميته. انهم عدول، فهو ان عدول النبي عن ان هو يقول نعم دليل ان الماء البحر ليس طهورا. هم عندهم ان فرق بين الطهور والطاهر، هم عكس الحنابلة، عكس الحنابلة الطاهر هو اللي هيطهر، الحنابلة عندهم الطهور هو اللي هيطهر. لا مش المالكية، هم اللي خلفوا من الاحناف. طيب ناخدوا الباب اللي بعديها رجالة ولا نقف كده؟ تقولوش لا خالص ما شاء الله. مش عايز توصلكم المرة اللي فاتت كبس ولا المرة اللي قبليها وانتوا مش عايزين تقولوا لا خالص. ناخدوا اجماعين بس كده ولا حاجة؟ عد الاجماع رقم 18 مش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه اشكالات كبيرة يعني. هاتوا من اول الاجماع رقم 26 هنجيب من الاخر الاول. بيقول اجمعوا على ان عرق الجنب طاهر وكذلك الحائض. ان العرق الحيض ان الجنابة والحيض لا يؤثر في طهارة العرق. يقولوا اجمع على اثبات نجاسة البول، ده رقم 25 راح نجيب من الاخر الاول بقى. لا يؤثر في العرق، في طهارة العرق. بيقولوا اجمع على اثبات نجاسة البول، بيقولوا اجمع على ان الرجل اذا رأى في منامه انه احتلم او جامع ولم يجد بللا، لم يجد اثر للمني، الا غسل عليه. ده الاجماع ده في حق الرجل بس، اما في حق المرأة فالمسألة خلاف. لو المرأة رأت انها احتلمت ولم تجد ماء، هل يجب عليها الغسل ام لا؟ الراجح والصحيح بل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هي لا تغتسل الا اذا رأت الماء، لكن مش اجماع، خالف فيه بعض اهل العلم. بيروا اجمعوا على انه اذا تيمم للمكتوبة، الاجماع رقم 23، اجمع على انه اذا تيمم للمكتوبة في اول الوقت فلم يصل، لم يصل مش يصل، فلم يصل مصلاش يعني، ثم صار الى مكان فيه ماء، ان عليه ان يعيد التيمم لانه حين وصل الى الماء انتقضت طهارته. معنى الاجماع واحد يتيمم بس لسه ما صلاش ومشي لقى مية فقال، فبيقول ده بالاجماع، بيقول ده بالاجماع يجب عليه ان هو يتوضأ. يقول الاجماع ده خالف فيه ابو سلمة ابن عبد الرحمن من التابعين. ده اجماع قطع ولا ظني؟ ده اجماع ظني. ايه؟ ابو سلمة ابن عبد الرحمن. بيقولوا اجمع على انه على ان لمن تطهر بالماء ان يؤم المتيممين، واحد متوضئ ومعاه ناس متيممين، فده اجمعوا ان هو يجوز ان هو يؤمهم. لو العكس فيه خلاف، لو العكس هل يا ترى للمتيمم ان يؤم المتوضئين؟ فيه خلاف، لكن المتوضئ يؤم المتيممين اه ده بالاجماع. سيبوا الاجماع رقم 21 وخش على الاجماع رقم 20. الصحيح ان من صحت طهارته لنفسه صحت، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ما دام هو على هيئه ينفع ان هو يصلي بيها لنفسه صلاه صحيحه يبقى ينفع ان هو يصلي بها، سواء بقى كان به ثلاث، سواء كان به ثلاث ريح، سواء كان متيمم، ايا ما كان، ما دام صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. في لا ترجع للصلاة، مش تقول ما لقيتش حاجة، لا ما لقيتش حاجة، لا يرجع للصلاة ولا يعيد الوضوء. ايه؟ لا ما يخرجش من الصلاة، وما يلزمهوش ان هو يحسس عشان يشوف في مزي ولا لا، اذا هو اتكرر معاه الوسواس ما يلزمهوش. الاجماع رقم 20 دول اجماعوا على ان من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت الا اعادة عليه. واحد يتيمم وصلى والوقت خرج خلاص، فده تلاقي قاعد حاجة. طب هو تأنه مصلى الوقت ما خرجش وجد الماء، ده فيه خلاف مشهور، نسيبه الإجماع رقم 19 تطلع الإجماع رقم 18 18 احنا خدنا 13 مش خدنا 13 برضه خدناه بالمقلوب، خدنا 16 قبل اللي بقى. قبل اللي قبل ايه ايه مسألة ايه انت مش درس فقه يا ابني، درست فقه مع مين؟ خلاص اسأل شيخك ودرست معاه كسر قبل. بيقولوا اجمع على ان التيمم بالتراب والغبار جائز، واختلفوا في ما سوى التراب. اختلفوا في الرملة وفي التلج وفي كل حاجة. بيقولوا اجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. معنى خشية هنا بمعنى غلب على ظنه، مش مجرد أنه هو خواف. ولو مجرد أنه وسوسة يغلب على ظنه، لو غلب على ظنه أنه هو لن يجد ماء او ان الماء هتخلص ما يلاقيش مية، يبقى يجوز له ان يبقي الماء ويتيمم. احنا كده فاضل لنا الاجماع رقم 14 15 16 19 21. فكرونا بيه بقى المرة الجاية. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.